إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة، بعد حوالي 7 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، والتلاوة من سورة الشورى. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة العالم الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد جاء في الربع السابق أن الله يحقق للمؤمنين حاجتهم ويزيدهم من فضله، وأن للكافرين عذابا شديدا. ومع ذلك فقد كان الكافرون في بسطة من الرزق وسعة من العيش، والمؤمنون على عكس ذلك. وقد يكون هذا هو المشاهد في جل الأزمان إن لم يكن في كلها. وفي هذا الربع تكشف الآيات عن شأن في الإنسان، يرجع هذا الشأن إلى أنه إذا كثر ماله وجهه شغل به عن مكونات نفسه وروحه، وكثيرا ما يندفع بالمال والجاه إلى البخل والطغيان، ويتعرض بذلك إلى عاقبة الطغاة من الحرمان المطلق والعذاب الأليم. فكان من الحكمة الوقوف بالمؤمن عند حد القصد والاعتدام، وهو فيما يقوم بالحاجة ويحقق الكمال الذي لا يؤدي إلى الطغيان. ومن هنا نرى أن المؤمنين في الأعم الأغلب أقل من غيرهم في متعة الحياة الدنيا وزينتها، رحمة بهم وحرصا عليهم، ولا كذلك الذين جحدت قلوبهم واستولت الدنيا على نفوسهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. بهذا طمأن الله المؤمنين، وقرر أنه لو بسط الرزق لهم كما بسط لغيرهم لمالوا بحكم سنة الله في الإنسان إلى الشهوات، وانحرفوا عن طريق الله المستقيم، وهو لذلك يمد إليهم يده بالقدر الذي يعلم أنه يقوم بحاجتهم ويحقق عزتهم ولا يطغيهم، وليس ذلك عجزا عن أن يمنحهم كما يمنح غيرهم، ولا بخلا عليهم بما لم يبخل به على غيره، فهو القادر على العطاء لغير حد، وهو الذي بيده أسباب الرزق، وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. هو الذي ينزل الغيث، هو الذي خلق السماوات والأرض وسخرهما للإنسان وبث فيهما كل دابة، هو الذي وفقهم إلى صنع السفن وإجرائها في البحار، وكل ذلك ليس إلا من متاع الحياة الدنيا لا يحب أن يقف عنده للمؤمنين، وإنما الذي يحبه للمؤمنين هو المتاع الباقي الذي لا ينفد، الذي لا يحصل عليه إلا من جمع خلال الخير، الذي لم يربط قلبه بالمتاع الزائل، بل جعل همه الإيمان بربه والتوكل عليه وتطهير باطنه وظاهره من الإثم والفواحش، وانقياده النفسي لمولاه، وأداء حقه بالصلاة الخاشعة، وحق إخوانه الفقراء بالزكاة المسخرة. ثم عرف لنفسه عزة المؤمنين فلم يخضع لبغي ولا عدوان، وإنما انتصر لنفسه دون إسراف ولا طغيان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أجملت الآيات بهذا صفات المرضيين عند الله، وهي كلها صفات تتصل بتقوية الجانب المادي عن طريق القوة في الجانب الروحي. والذي يجدر التنبه إليه أن الله ذكر من بين تلك الصفات مبدأ الشورى، وأشار إلى أنه شأن المؤمنين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وضعه بين إقامة الصلاة والإنفاق من الرزق في سبيل الله، وسميت السورة بسورة الشورى. وكان في هذا وذاك أبلغ دلالة على مكانة الشورى في شريعة القرآن. وحسب الشورى أنها عنصر من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة، نظمت في عقد حباته طهارة القلب بالإيمان والتوكل، وطهارة الجوارح من الإثم والفواحش، ومراقبة الله بإقامة الصلاة والإنفاق في سبيله، والانتصار على البغي والعدوان. وبعنصر الشورى قضى الإسلام على عدو الإنسان، على عدوه القاهر، هو الاستبداد بالرأي واحتكار التشريع والتصريف والإدارة، وسلب أهل الرأي والكفايات حق إبداء رأيهم وآثار كفاياتهم. والقرآن لا يريد من الشورى حين يضعها هذا الوضع هذه الصورة الهزيلة التي كان يتواضع عليها أرباب البغي والاحتكار، وكانوا يتخذونها ستارا للطغيان وسلب الحقوق، وإنما يريدها حقيقة نقية بريئة مما يكدر صفوها ويفسد الناس حيرها. وبعد أن تعرض الآيات شيئا من خلال المجادلين في آيات الله على النحو الذي عهد كثيرا في القرآن عامة وفي هذه الصور السبع خاصة، توجه خطاب الدعوة والتحذير إلى الناس جميعا: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وتقرر للنبي صلى الله عليه وسلم ما به يهدأ روعه ويطمئن قلبه، تقرر له مهمته وأنه ليس عليه شيء من تبعة كفر الكافرين وإعراض المعرضين، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ثم تؤكد له أخيرا أن الله قد جعل له القرآن نورا يهدي به إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله. الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت متحدثا ومقدما لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نسمع لها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.